كتاب مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، كتاب الهمزة. باب الهمزة والقاء وما معهما في الثلاثي. أخذ الهمزة والقاء والذال أصل واحد تتفرع منه فروع متقاربة في المعنى، أما أخذ فالأصل حوز الشيء وجيبه وجمعه، تقول أخذت الشيء آخذه أخذا. قال الخليل هو خلاف العطاء وهو التناول. قال والأخذة رقية تأخذ العين ونحوها. والمؤخذ الرجل الذي تؤخذه المرأة عن رأيه وتؤخذه عن النساء كأنه حبس عنهن. والإخاذة، وأبو عبيد يقول الإخاذ بغيرها، مجمع الماء شبيه بالغدير. قال الخليل لأن الإنسان يأخذه لنفسه، وجائز أن يسمى إخاذة لأخذه من ماء. وأنشد أبو عبيد وغيره لعلي بن زيد يصف مطرا فأعض فيه مثل العهون من الروض، وما ظن بالإخاذ غدر. وجمع الإخاذ أخذ. قال الأخطل فضل مرتبئا والأخذ قد حميت، وظن أن سبيل الأخذ مثمود. وقال مسروق بن الأجدع ما شبهت بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا الإخاذ، تكفي الإخاذة الراكبة وتكفي الإخاذة الراكبين وتكفي الإخاذة الفئام من الناس. ويستعمل هذا القياس في أدواء تأخذ في الأشياء وفي غير الأدواء، إلا أن قياسها واحد. قال الخليل الآخذ من الإبل الذي أخذ فيه الثمن، وهن الأواخذ. قال وأخذ البعير يأخذ أخذ فهو أخذ خفيف، وهو كهيئة الجنون يأخذه، ويكون ذلك في الشاء أيضا. فإن قال قائل فقد مضى القياس في هذا البناء صحيحا إلى هذا المكان، فما قولك في الرمد؟ فقد قيل إن الأخذ الرمد والأخذ الرمد. قيل له قد قلنا إن الأدواء تسمى بهذا لأخذها الإنسان وفيه. وقد قال مفسر شعر هذيل في قول أبي دؤيب يرمي الغيوب بعينيه ومطرفه مغض كما كسف المستأخذ الرمد، يريد أن الحمار يرمي بعينيه كلما غاب عنه ولم يره، وطرفه مغض كما كسف المستأخذ الذي قد اشتد رمده أي اشتد أخذه له. واستأخذ الرمد فيه فكسف نكس رأسه. ويقال غمض. فقد صح بهذا ما قلناه أنه سمي عقودا لأنه يستأخر فيه، وهذه لفظة معروفة أعني استأخر. قال ابن أبي ربيعة: إليهم متى يستأخر النوم فيهم، ولي مجلس لولا اللبانة أوعر. فأما نجوم الأخذ فهي منازل القمر، وقياسها ما قد ذكرناه، لأن القمر يأخذ كل ليلة في منزل منها. قال شاعر: وأخوت نجوم الأخذ إلا أنضة، أنضة محل ليس قاطرها يثري. آخر: الهمزة والخاء والراء أصل واحد إليه ترجع فروعه، وهو خلاف التقدم، وهذا قياس أخذناه عن الخليل، فإنه قال: الآخر نقيض المتقدم، والأخر نقيض القدم. تقول: مضى قدما وتأخر أخرى. وقال: وآخرة الرحل وقادمته، ومؤخر الرحل ومقدمه. قال: ولم يجئ مؤخر مخففة في شيء من كلامهم إلا في مؤخر العين ومقدم العين فقط. ومن هذا القياس: بعتك بيعا بآخرة، أي نظرة. وما عرفته إلا بآخرة. قال الخليل: فعل الله بالآخر، أي بالأبعد، وجئت في أخرياتهم وأخرى القوم. قال: أنا الذي ولدت في أخرى الإبل. وابن دريد يقول: الآخر تال بالأول، وهو قريب مما مضى ذكره، إلا أن قولنا قال آخر الرجلين وقال الآخر، هو لقول ابن دريد أشد ملاءمة وأحسن مطابقة، وأخر جماعة أخرى. أخوا: الهمزة والخاء والواو ليس بأصل، لأن الهمزة عندنا مبدلة من واو، وقد ذكرت في كتاب الواو بشرحها، وكذلك الآخية.